اختصارا من مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وعنده ترجيحات الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وعنده يعني قوة للاقناع وقوة للمناظرة والجدل. كذلك كتابه مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، كتاب أيضا مهم. يقول هنا بما رواه من طريق الشام زول الحديث جوين بلط سمعت أقرأ إن عذاب ربك لواقع، مع أنه في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم قال سمعه يقرأ أم خلقكم من غير شيء أم هم الخالقون، الذي عندنا في صحيح البخاري هذا. وهذه الرواية دلت على أنه قرأ من أولها النبي عليه الصلاة والسلام كلام أولها وأنها قال فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية خاصة وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة. صحيح وحديث البخاري المتقدم يبطل هذه الدعوة، فثبت في رواية أنه سمعه يقرأ والطور وكتاب المسطور. وفي بعضها إخوة أنه قال سمعت منه يقرأ قوله تعالى أم خلقكم غير شيء أم خلقكم، فطار قلبي فرفع بالإسلام فأسلم. قال ومثله لابن سعد، وزاد في أخرى استمعت قراءة حتى خرجت من المسجد. وأيضا لو كان اقتصر على قراءة تلك الآية كما زعم لما كان الإنكار زيد بن ثابت على مروان كما في الحديث، لأن زيد بن ثابت أنكر على مروان التخفيف جدا جدا في المغرب، على مع أن سورة الطور فيها شيء من الطور. زيد بن ثابت أنكر على مروان الحكم والخليفة، يقول أنت متخفف أوي يعني إزاي هذا الكلام؟ تقرأ مثلا بقصار قصار مفصل، هذا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالطور، لأن فعلا في المغرب ممكن كثير من الناس يكون مشغولا، فلما الإمام يطير يدركون. قال وقد روي أن زيدا قال له إنك تخفف قراءة ركعتين من المغرب، فوالله قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بسورة الأعراف في ركعتين جميعا. أخرج هذه الرواية ابن خزيمة، وقد ادعى أبو داود نسخة تطويل. ويكفي في طلب الدعوة حديث أم الفضل الآتي اللي هو لقراءة المرسلات ثم إلى ذلك. قال قد ذهب إلى قراءة القراءة في المغرب بالسور القرآن مالك، وقال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحبه. قال الحافظ المشهور عند الشافعي أن هذا القراءة والاستحباب انتهى. وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ المرسلات عرفا، وقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لأجل ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في المغرب. رواه الجماعة إلا ابن مالك. يقول إن أم الفضل هي والدة ابن عباس الراوي عنها، أختها من؟ أختها من يعني؟ ميمونة المنى أم المؤمنين أختها، وأم خالد بن الوليد أيضا أختها. معنى يا إخوان؟ لأن خالد بن الوليد مع ابن عباس أولاد الخالة. طيب يقولون هي وليدة ابن عباس الراوي عنها، وبذلك صرحها التلميذي فقط عن أمي أم الفضل، واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية. قال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة. قوله سمعته أي سمعت ابن عباس، وفيه التفات لأن ظاهر السياق أن يقول سمعتني. قوله لقد ذكرتني أي شيئا نسيته. قوله إن هذا آخر ما سمعته إلى آخره في رواية ثم صلى لنا بعدها حتى قال الله. قد ثبت من حديث عائشة أن آخر صلاة صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابي في مرض موتي الظهر، وطريق الجامعة أن عائشة حكت آخر صلاتي صلاة المسجد بقرينة قولها بأصحابه، والتي حكت أم الفضل كانت في بيته يوم روى ذلك الناس ما شاء الله. ولكن لو يشكل على ذلك ما أخرج الترمذي عن أم الفضل الله خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو عاصب، تقول هو عاصب في مرضه فصلى المغرب، ويمكن حمل قولها خرج إلينا أنه خرج من المكان الذي كان فيه راقدا إلى من إلى من في البيت. وهذا الحديث يرد على ما قال التطويل في صلاة المغرب ينسب كما فقط. بارك الله فيكم. إذا كم حديثا مضى معنا يا أخوة صبارنا في الباب هذا؟ أول شيء حديث من؟ جابر من حديث جابر، وقراءة سورة قاف معنا. طيب وأيضا بعد حديث من؟ زبير بن مطعم، وأصل هذا حديث رواه البخاري عند البخاري وحتى رواه الجماعة إلا الترمذي. وبعده حديث ابن عباس وعن أمي أم الفضل بابا بنت الحارث. يعني بعد ماذا؟ يقول عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين والنسائي. الحديث إسناده في سنن النسائي. هكذا أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية أبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وذكره، وبقية وإن كان في ضعف فقد تابعه أبو حيوة وهو ثقة وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أيوب بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المغرب للأعراف وركعتين جميعا، وأخرج نحوه ابن خزيمة من حديث زيد بن ثابت كما تقدم وأشهد بصحته، وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بطولين الطولين، يقصد الطولين الأعراف والأنعام، فهو أحد الطولين الأعراف كما عينتها الرواية الأخرى. زاد أبو داود قلت وما طول الطولين؟ قال الأعراف. قال حفظ الفتح إنه حصل الاتفاق على تفسير الطول بالأعراف. قد استدل الخطابي وغيره بالحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق، والمقصود الشفق الأحمر، أما الشفق الأبيض يا إخوة فإنه يبقى بعد أذان العشاء، يبقى فترة من الليل بعد أذان العشاء. وأيضا يعني هو أراد أن يرد على أقوام من الزيدية وغيرهم أنهم قالوا وقت المغرب يعني كحد السيف سرعة أو كحلبة النار، هذا خطأ هذا خطأ. يقول وبعضهم يقول يعني انتهاء وقت المغرب مع اشتباك النجوم مع ظهور النجوم، وهذا أيضا ليس صحيح. إنه الصحيح التوقيت بالشفق الأحمر. قال وقد استدعى من أحسن من عين هذه المواقيت الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب المحاضرة، وكان من أصحاب المعرفة بالهيئة الفلكية وكان من أهلها، فبين الدرجات والفرق بين المواقيت بالدرجات. قال وقد استدل الخطابي وغيره بالحديث عن امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق، وقلنا يا إخوة غالب السنة أن يكون ما بين المغرب والعشاء 90 دقيقة، وفي بعض الليالي ينقص وفي بعض الليالي يزيد تبع المواسم والفصول. قال على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق، وكذلك استدل به المصنف رحمه الله كما تقدم. كم بين المغرب والعشاء في هذه الليالي يا اخوان؟ منظر كده عندي ما شاء الله سوى الخطبة اللي كانت بتاريخ 20 فبراير اللي كان الشيخ ناصر اليوم اثنين ها بتاريخ فبراير طب اليوم تاريخ اليوم المغرب يؤذن على كم 6-10 والعشاء كم بينهم ساعة ها ساعة كل أيام مرة جديد مرة تنقص أكثر الأيام 90 دقيقة ساعة ونص مرة جديد مرة طب احسبوا لي ما بين الفجر يعني سطوع الفجر وسطوع الشمس هذه الأيام كم احسبوا كم؟ الأيام هذه 15 إلى 10 إلى 10 5 إلى 10 هو طلوع الشمس كم طيب احسبوها؟ متقارب تتقارب وليس لزاما تكون سواء معنا؟ هذا يقول لكم ان اللي بيأذنوا مع الاذان الفجر التوقيت قريبين من الصوابع اللي الغالب المسافه بين المغرب والعشاء المسافه بين الفجر وطلوع الشمس يقول لكم ان اللي بيأذنوا على التوقيت أذنوا في الوقت وإن قدموا قدموا خمس دقائق وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمه الله عليه. أما بعض الناس يقول لك لا قدم نصف ساعة التقويم قدم نصف ساعة بعضهم يقول لك قدم ساعة ضرب وفي الحقيقة فيها تشتيت للناس ينبغي الشيخ ومن الناس. أنت عايز تحتاط لنفسك في الصيام امسك بدري. أنا في الصلاة آخر شيء انتهى الموضوع. وإن لا حتى الذين قالوا إن في فارق كبير ما قالوا من بطلان صلاة الناس على أبدا وإن صلاة صحيحة ولا نستطيع الجزم البطلانية الذين قالوا فيه فارق كبير ما قالوا من بطلان الصلاة ولا يجرؤ واحد يقول هذا الصيام الصيام كذلك بارك الله أنت تمسك مع المحمول قل له لا نبين أن هذا من الأخطاء الشنيعة قلنا التقويم هو الفيصل في الحقيقة بدل أن يتشتت الناس في الصيام يرتبطون بالتقويم بالإفطار على التقويم يا شيخ احنا بيه احنا في رمضان بنفطر على التقويم ولا بنجيب من عندنا تقويم غير تقويم في شتات الناس صراحة هذا وانا قلت لكم ان الشيخ احمد شاكر رحمه الله صنع بحثا يعني مستفيضا في سنن الترمذي خلال تحقيق سنن الترمذي فعمل استقراء سنوات طويله بالتقاويم هذه وجدها منضبطه الى حد كبير. طب نرجع مره ثانيه يقول هنا بارك الله فيكم وقت المغرب الى غروب الشفق وكذلك استدل بالمصنف رحمه الله كما تقدم في باب وقت الصلاة المغربي من أبواب الأوقات وتقدم الكلام على ذلك هناك. عن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغربي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه ابن ماجه. الحديث هذا منتقل وليس صحيح والصحيح منه أنه كان يفعل هذا في سنة المغرب في سنة المغرب معنا ولا شك ان هاتين الصورتين جمعتها بين التوحيد العلمي الخبري وبين التوحيد الطلبي العملي الارادي. قال هنا بارك الله فيك وفي حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا معاذ افتان انت او قال افاتن انت فلولا صليت لسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى متفق عليه. أما الحديث الأول فقال الحافظ بن فتحي ظاهر إسناد الصحة إلا أنه معلوم قال الدارقطني أخطأ بعض الرواة فيه وأخرج نحوه ابن حبان والبيهقي عن جابر بن سمرة في إسناد سعيد بن سمان ومطروق قال الحافظ أيضا والمحفوظ أنه قرأ بهما في ركعتين بعد المغرب. وأما الحديث الثاني فقال الفتحي إن قصة معاذ كانت في العشاء فتصرح بذلك البخاري في رواية حديث جابر. وسيأتي الخلاف في تعيين الصلاة وتعيين الصلاة التي قرأها معاذ في باب انفراد المهتم ولفظه طبعا مهتم اللي هو انفراد وانفصال مهتم يكون بعذر. أي العذر؟ واحد تطويل ممل الناس، يضيع المصلحة، يبعث على التشويش والفكر. معناه الثاني تقصير مخل، تقصير مخل يخل بركن الطمأنينة مثلا، يخل بأي ركن من الأركان. معناه وهناك أسباب أخرى، هناك أسباب أخرى. فإذا انفرد وانفصل لازم التسليم، يخرج بلا تسليم. قال ولفظ الحديث من البخاري أنه قال جابر أقبل رجل بماضحين بناقتين يستعملهما في السناية السقاية، قال وقد جنح الليل ووافق مع معاذا يصلي، فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة والنساء. سورة الصف لسان، صحيح القرآن على لسان معاذ سلس صح سهل ما يسوره، لكن أيضا نحن وراء مش يحتمل كل هذا. لو كان الرجل عنده مزرعة ومجهز الإبل عشان يربط في السقيا وما إلى ذلك، في الحقيقة ما يحتمل. فقال وأقبل إلى معلم وقرأ سورة البقرة والنساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذ نال منه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه معاذا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما ذكره المصنف. أفاتن أنت؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من أمن الناس فليخفف الحديث. قوله فلولا صليت، أي فهلا صليت؟ قالوا أفتان أنت أو قال أفاتن؟ قال ابن سيد الناس، وابن سيد الناس هو ابن دقيق الإمام الشافعي الشيخ، الأولى أن يكون للشك من الراوي لا من باب الرواية بالمعنى كما زعم بعضهم، لما تحلت به صيغة فعال من المبالغة التي خلت عنها صيغة فعال. والحديث يدل على كم هي صيغة المبالغة يا إخواننا، خمسة ولا كم زيادة؟ أربعة؟ فعال فعول فعيل فعيل أحسنت، فاعل مفعل معناه جاهل جويل جاهل مش عارف ايه الاخر، تمام؟ فاعل لسن فهم لقن كم شيخ احمد؟ خمس. يلا عدام الله خمس، فاعل فعيل فعول فاعل هو لاطن دسن فعال مفعال بارك الله فيكم، فعيل رحيم عظيم كبير غفور فعول خلاص غفور فعول في كل وهاب فعال صح. أسماء الله الحسنى ما شاء الله اشتملت على كثير من هذا. طيب يقول بارك الله فيكم، ده كلام من دقيق العيد لسيد الناس ملقب بن سيد الناس، يقول والحديث يدل على مشروعية القراءة في العشاء بأواسط المفصل زي سبح اسم ربك الأعلى والسمع في الغروب والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما إلا ذلك، كما حكاه النووي عن العلماء. ويدل أيضا على مشروعية التخفيف للإمام لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات حديث معاذ عند البخاري وغير لفظ، فإن فيهم الضعيف والصغير والكبير، وفي لفظ له فإن خلفه الضعيف والكبير ولا الحاجة. في رواية إخوة بقية روايات حديث أن الرجل لما بلغاه أن معاذ نال منه فمشى إلى النبي عليه السلام يشتكي معاذ، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله إن عشت ليرى إن مني معاذ ما أصنع. فجاء في المعركة فمات شهيدا رضي الله عنه، مات شهيدا. طيب، لأن بعض الروايات يقول لك يتكلم يقول لعله كان منافقا. لا، الرجل لم يكن منافقا لما خرج، يعني لأن التطويل يعني يؤدي إلى مفسدة في حق عمله وناضحيهم إلى ذلك. قال أبو عمر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، لأن ذلك إنما هو أقل الكمال، وأما الحذف والنقصان فلا. نقصان أركان، نقصان واجبات، يعني إخوة، لأن رسول الله أنا كنت أصلي قبل فترة طويلة وأصلي وراء إمام يعني يقطع أنفاس من سورة الصلاة وكأننا نجري وراءه جريا. الحقيقة يا إخوة هذا كان موجودا من قبل، لكن لما الناس لما جاءت السنة بدأ الناس يتعلموا، فتحوا، يطمئنوا، يخشعوا. أما الأول والله يا إخوة بعد يكلموا يقول إن كان واجبكم، لا هو موظف فيجريك وراء. نحن نخلص في الصلاة لا حصل عندنا خشوع، لا تدبر، لا اطمئنان، وبعدين هو يأذن لنا ويخلص الأذان ويقيم الصلاة بنفسه. أصبحنا في منطقة عمالية، أصبحنا في منطقة حرفية، أصلاً من العمال يدعجون أصلاً، ده مش مبرر. وروح الصلاة هي الاطمئنان والخشوع. فإذا كنت أنت بتجري الناس وراء فماذا استفدت الناس؟ ولذلك كنا نترك هذا المسجد الضيق، هذا الشيء عند الإخوة اللي يصلوا تؤدى خشوع واطمئنان. قال: وأما الحلف والنقصان فلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نطر الغراب. وطيب احصروا لنا كم نوي المصلي أن يتشبه بالحيوان في الصلاة. الشيخ معتز بسم الله كقاع كإقعاء الكلب، ها واحد ثاني ها يبرك المروك البعيد. طيب الحديث في ضعف بس مو بلاية ليشب. الأمر سهل، إذا نزل إلى السجود هو مخير ينزل عليه هي أول، تنزل على ركبتيه أول، الأمر بالتخير. لأن فيها ثلاثة أقوال، ماذا من قال ينزل على ركبتيه أول حاجة، ماذا من قال الثاني ينزل على يديه قبل ركبتيه، المذهب الآخر والأخير والثالث التخير. لأن حديث النهي أن يبرك كما يبرك البعير ضعيف، ضعفه وغمز فيه الإمام البخاري نفسه رحمه الله. تمام. وأحاديث النزول على الركبتين عند أحمد رحمه الله الحديث رواه ابن حجر وهو ضعيف. بقينا المسألة فيها على التخير، ومذهب قتادة من السلف ورواية عن الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الإنسان مخير فيها فعلا. بعض الناس لو جاء ينزل على يديه أولا يتعب، وبعض الناس إذا جاء ينزل على ركبتيه يتعب. فالمسألة لما تترك على التخير أسهل تراعي حالة هذا وحالة هذا. وكم كان الناس يختلفون ها في جدل وفي مجالس، لا ده فلان ينزل على المساواه ياخذ منه موقف، لا فلان لا ينزل على داول ياخذ منه موقف، مش مستاهل. لان كل قول من هذا لك في سبب. نعم، والمساله حصل فيها نزاع قديم على اخوه، والامر فيها الثاني ان شاء الله. وبعدين العلماء ايضا اختلف اين ركبه البعير، ها شو ازاي؟ منهم من قال في يديه، من قال لا لا هو اصلا في رجليه. المهم نزاع طويل عليه، في اللغة صحيح ركبتها البعير في يدين، وأول ما ينزل يعمل كده يشاف من كل بعير هم يدين الأمامية تمام، فيثني يدين الأماميتين ويعمل كده ينزل على ركبته معنا. ولا ما شفتش البعير شفته ينزل ينخ ويطلب بينخ يبرد يقدم الأمامية وينزل كده وبعدين يعدل الجنب. طيب ها بقي حاجة إقعاء كإقعاء الكلب انبساط كانبساط الكلب ها ها ينكر كنخر الديك ينكر كنخر الديك ينكر كنخر الغراب يلتفت كالتفات الثعلب ويلتفت الثعلب ولا شاف الثعلب يلتفت هكذا ها ده يشير إشارة كأنها أذناب خيل شمس. السلام عليكم ورحمة الله ويعمل كده السلام عليكم. شمس شمس لما تكون في الشمس لا اليد اليد هكذا يشف من كل الخلف لنا يعمل كده يعمل كده لما تكون في شدة الشمس معنى خلف فهم كده. طيب ها ايه كمان لسه في حاجة ايش حاجة خلصنا إقعاء إقعاء إيه؟ ها؟ الكلب معنى أيضا الإقعاء اللي هو بين إيه؟ يضع اليدين بين فخذيه وبين رجليه أنا؟ طيب ما فيش حاجة ثانية نسيناها؟ ما فيش؟ خلصنا؟ هي دي كلها بارك الله فيك. يقول جزاكم الله خيرا طيب يقول هنا نقر الغراب ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي وقال لينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلاته في ركوعه وسجوده لأن عدم الإقامة إخوة إسقاط لركن عدم إقامة الركوع والسجود عدم إقامة الصلاة الركوع والسجود من مقتضيات صلاة وتفويت للأركان. وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خف الناس صلاة في تمام في تمام يتم الأركان فلا ينقص منها ولا يحدث منها شيء. قال ابن بطيخ العيد وما أحسن ما قال إن التخفيف من الأمور الإضافية يعني الإضافية النسبية اختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن جماعة لجماعة يعني مراعاة أحوال الناس يا إخوة. فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم شو زي طويلا بالنسبة إلى عادة قوم آخرين صحيح انتهى. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى للمقام مزيد تحقيق في باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف من أبواب صلاة الجماعة وسيذكر مصنف طرفا من حديث معاذ في باب انفراد المأموم لعذر وفي باب هل يقتدي المقترن بالمتنفل أم لا وسردته إن شاء الله تعالى في شرحه هنالك بعضا من فوائده التي لم نذكرها ها هنا. نكتفي بهذا القدر يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ إبراهيم درويش لم يرجع العمر ما رجع شو يرجع السلام على العمر كلهم إن شاء الله سالمين غنمين وإن شاء الله تكتب لنا العمر إن شاء الله بإذن الله.